بخش وحق الدمع اللي في عيني راكلوا ما فاقوش وعندي اللي فيها يكفيني خيرنا ما حبوش رجعت وابنا وحرب عروش قد ما عبوا ما عبوش انا ربي العالم علمين عاد خليني على ديني عيني علي حالو حالي من الوطن يبديني وما تسلني على حد طيبنا عذريني خاطر ينصب كن الخالي اللي حكمنا يعطي عصبة قد ما البحر يمتد فقر عاتي مسد زيد الدنيا بدت تصعب اشتر الخالي فيه واشتر يشرب في دوي العصاب عصبي حصب صبح للي خلقك خير مدام في بلاد التباشر قولي محلك من العرب انتو ماما الاولاد اتحاب قحبة جبت عار بدودك لها تراب الوش تلومي عاللي صار صافي ضو المدار وخلي الناس الكل تروح خلينا لهم المربوح سد بسمانيا والاخبار عارنا ربيع بالار حارف الرمال تقولو فاري حبي ولي ستار لي في مخهم قد يقولو صولو بيتو نشولو هو وغولو نحل بولو عم يقولو ناس ودولو ما يقضيش عند العطار عشنا معهم بالاختار نهارو ما ودينا الدوني المختار الدار جار ما عطيتش الكار سمعوني وين ما فرقوني شدوني وني حومة وربي فعوني ولاد الحلال اللي خلوني نشيخونا نسبب الدار لنا يفتح الستار والمسوار عاللي خلقني دنيا ظلمة بلاش فنار غار وين حفرة تخنقني ما نكرعش اللي سبقني يا ما اللي سبقني مشتقني انتي من حقك تعتقني نفسي من قطع خيار مخي دار راسي دار جار بار نسب مارك جرفو ما نفس خبار والخبار مش من كارك نظف عارك بالعراك فلوس ربايت ولا فراك نحنا ما ندوروش في اللاك انتو مع علماء بحال نعيشو دار والسدار بلا ما صار بلاش مزفت نصومو في الفطار وباللي عنا المكلة كفت لفت خفت تفت زيد لعبت من الخفنة توفت لا صبت الشتيلة كفت والغربي ولا تيبان نيكوي قالت الاصفار احبار نحيتو من دمي بلت مراك الكبارة لا ستار عندي امي ما سوحبتش بنت عمي قول الكلمة اللي في فمي لنا ذنبي نحكي فهمي نظر للعبك بيزار تونس كل تاخو اصفار زيد نهار فيها يصفار عملية انتي حرقة سجوحة والحمار عشنا كبار من اللي صغار لقينا كنشوك الصبار نحنا اللي عطينا الاسعار بيار وما لقيناش خيار كلامي اصبك الحبار ور ولا وقت تسكت نقلب من الديار ولا الوالي اللي نموت قوم لوط بص شوط وزيد الدنيا تحشي بفوت بدنك قربن للحوت وزيد اني كرشيد عمار جيل فلامي سوقي بار تيتر من سلو كتبار اتلاك عزب لون وار يخربولا في البيان طوار مش من يار وين الصحرة مش لاخدار قوة من العالي الغفار ومش هذا اقل عيار الرابي من باري زاكار عصار وما ننساش اخوات ماركة عناش للدينار تلافزني كتافات يوات نتحليت فات عرقنا شلالات لنا نيك السوسات ويتخلي قولو حقات ما وروش وما قروش وحق الدمع اللي في عيني راكدو ما فاقوش وعندي اللي فيها يكفيني خيرنا ما حبوش رجعت وابنا وحرب عروش قد ما عبو ما عبوش انا ربي العالي معليني اتلكعت